إنه حيران ومعذب بالليل والنهار. وأنا أورد هذا الكلام الآن لأسمع تعليق فضيلتكم عليه. ويقول في أول سؤاله: عندما أشرع في الوضوء فإن الوسواس يسيطر علي، فأسمع من يقول أو يأتيني من يقول لي: لم تقل بسم الله، ولم تغسل وجهك جيدا، لم تمسح رأسك. عندما أنتهي من الوضوء أقول لنفسي: هل انتهيت من الوضوء بالكامل والصحيح، أم أني نسيت أن أغسل يدي اليمنى، أو نسيت أن أغسل رجلي إلى الكعبين، وهكذا. وعند البدء في الصلاة بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أقول في نفسي: لم أنوي أو لم أكبر. وعند الانتهاء من الصلاة أعيد في ذاكرتي الصلاة وأقول في نفسي: لم أقرأ الفاتحة كاملة، أو أنني لم أسلم التسليمة اليمنى أو اليسرى، أو لم أسبح، وهكذا. دوا عليك يا فضيلة الشيخ في سؤاله الأول، فبماذا تجيبون عليه؟ الجواب: هذه المسألة هي في الحقيقة مهمة بالنظر إلى ما له من أثر سيء على الشخص وعلى أمثاله من الذين يستجيبون لإغواء الشيطان الموكل بالوسوسة في حالة الوضوء والذي يوسوس في حالة الصلاة. وقد أمر الله بالاستعاذة، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. والطريقة التي تسلك مع ما يفعله الإنسان من الأدعية يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن الشخص يرفض هذه الأمور التي تطرأ عليه. فعندما يغسل يديه يقرر في نفسه أنه غسل لهما، وإذا عرض له عارض وهو أنه لم يغسلهما فليرفض هذا العارض، وهكذا بالنسبة لسائر أعضاء وضوئه. وعندما ينتهي من الوضوء على هذا الوضع يعزم ويدخل في الصلاة ولا ينظر إلى ما يرد من الوساوس في الصلاة، لأن الشخص إذا استسلم لهذه الطريقة فإنه سيأتي عليه من يعني وقت لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أيضا أن يصلي. وقد حدثني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمثل هذا المرض، حدثني أنه يبدأ الوضوء لصلاة الفجر بعد الأذان وتطلع الشمس وهو لم ينتهي من الوضوء. كلما توضأ يقول: جاءني يعني عرض في نفسي أني ما غسلت يدي، ما غسلت وجهي، إلى غير ذلك. المهم يقول إنها تطلع الشمس وهو لم يكمل وضوءه. فالمقصود أن الشخص يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفض هذه الوساوس بكليتها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.